فهل يستدام حكم القبض ويقال كأنه قبض مستأنف وتكون سيارة كون يقوله خذها وهبتكها جاء بالقلم يكتب به ثم جاء يردك وهبتك فأخذ القلم ووضعه لم يرده إلى صاحبه جاء وقال له يا فلان إن استعرت منك الكتاب وأريد أن مدة أطول قال هو هبة لك قال قدمه فهل يشترط أن يرده حتى يقبضه معي حتى يفرق بين اليدين اليد الأولى واليد الثانية لأن اليد الأولى يد هبة يد عارية واليد الثانية يد تمليك فالأولى لا تكون له يد على سبيل التمليك للمنفعة وأما الثانية تمليك للعين والمنافع فبعض العلماء يقول إنه يشترط أن يقع القبض حتى ولو كان في الشيء الذي تستدام فيه اليد كما لو أعطاه دارا يسكنها شهرا ثم في نهاية الشهر قال وهبتها لك أو أعطاه سيارة ليحمل عليها نساء ثم قال وهبتها لك أو دار بثل أو غير ذلك من المهربات فإنه يحكم بثبوت اليد الأولى ويقوم في حكم من أقبض وأنشأ القبض وبعض العلماء يقول لا بد أن يردها ثم بعد ذلك يعطيه إياها حتى يتحقق القبض المشترك وأي ما كان الحقيقة لا شك أن إحداث القبض ورد العين ثم حصول القبض على الصفة المعتبرة خروج من الخلاف وهذا أسلم وأفضل وأبرع فائدة الخلاف لما لا يختلفون فائدة الخلاف لو أن رجلا وهب شخصا مثلا عمارة لغرض ما ثم طبعا مكنه من العمارة يدخلها شهرا ثم قال هذه العمارة هبة مني لك أو عطية مني لك ثم توفي الراهب فإذا قلنا يشترط أن تسترط ويقبض الراهب ثم يقبض بعد ذلك بإقباض جديد حينئذ يعترض الورثة ويلغون الهبة وتكون في حدود الثلث حكم الحكم الوصية إن كانت في مرض الموت ونحيه أما إذا كان قلنا لا يشترط فحينئذ قد ملكها الموهوب له ولا يؤثر طريان الموت بعد ذلك ووارث الواهب يقوم مقامه ووارث الواهب يقوم مقامه يقوم مقام الواهب في التمكين حكم الهبة لأن الورثة يأخذون حكم مورثهم ولذلك جعل الله استحقاقات للوارث مكان مورثه نعم ومن أبرى غريمه من دينه بلفظ الأشلاء أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل قال رحمه الله ومن أبرى غريمه من دينه بلفظ الأشلاء ومن أبرى غريمه من دينه بلفظ الأشلاء من أحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى إدخال السرور على المسلم بتنفيس كربته وتفريج همه وغمه وقضاء دينه والدين كما لا يخفى من أعظم البلايا وأشد الرزايا لأن الإنسان يتحمل تبعة عظيمة لحقوق الناس فهو ظل النهار وهم الليل ومن تحمل حقوق الناس تنغصت حياته وتنكد عيشه ولربما شوش عليه ذلك حسرة في صلاته وفي عبادته حتى كان بعض العلماء يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونة بدينه يقول حديث عام فقد تجد الرجل صالحا دينا خيرا ولكنه يعاق عن كثير من الطاعات بتعلق نفسه بحقوق الناس التي هي في رقبته ومسؤول عنها فلا شك أن الإنسان يصيب الهم والغم من تبعة الدين فإذا أبرأه صاحب الدين فإن ذلك من أعظم الإحسان وأفضله وأزله ثوابا عند الله سبحانه وتعالى حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل من دين الناس وكان يقول لغلمانه ووكلائه إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه

أما وقد حضرني الموقع أنا على حالتي هذه فإياك أن تفتحه واستسمح إخوانك من حقوقهم فيه وأحرقهم مباشرة. قال من مجرد ما تقول فيه نفرنا رصية فأحرقنا الدفتر ولا نعلم من هي الأسر الموجودة في هذا الأمر. وهذا من أكثر ما يكون من التوفيق يكون إبراء معلقا في هذه الحالة. لكن إذا كان أبراءه إبراء بالطلب قالوا يا فلان إني عاجز عن السداد قال أنت في حلمي. قال إني عاجز عن رب المبلغ قال أبرأه. فحينئذ إذا أبرأه ملك ماله وحكم ببراءة ذمة المجهول ولا يلزم أن يرد المال ثم يبرئه. هذا فائدة ذكر المصنف لهذه المسألة أن هذه المسألة مثل الهبة لكن اختلفت بأن بوجود الدين السابق ثم بعد أخذه للدين سامح صاحب الدين وأبرأ فهل يشترط أن يرد له من يعطيه؟ فالقول والجواب إنه إذا أبرأه فقد بلأ وإذا جعله في شن فقد أصبح حلالا من تبعة ذلك المال والدين. بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها. بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها. بلفظ الإحلال أنت في حلم. بلفظ الإبراء أبرأتك. بلفظ الهبة وهبتك ديني. المراد أن يأتي بلفظ لأن الأعراف تختلف وبعض الكلمات يستحي الواحد من ذكرها تكون صريحة عند العلماء لكنها في العرف صعبة فيختار لفظا مناسبا بالعرف فكل ما بل على الإبراء وجر العرف به فإنه يحكم به ويعتد كما سبق بيانه في الصيغة الفعلية. نعم. برئت ذمته ولو لم يقبل. برئت ذمة المديون ولو لم يقبل. في خلاف عند العلماء رحمه الله لو كان شخص لك عليه دين وقلت له سامحتك أبرأتك قال لا سأرد الدين ثم توفي هذا الشخص فإن قلنا إن القبول شرط فإنه حينئذ يخصم من دينه من تركة على قبل الدين ويجب الوفاء لأن ذمته مشغولة بهذا الدين. وإن قلنا إن قبول المديون ليس شرطا فحينئذ لزمته الهبة ولزمته أن لزمه الإبراء وقد سقط الدين ولا يؤخذ من تركته بقدر دينه. هذه فائدة الخلاف. فأشار رحمه الله بقوله ولو لم يقبل إلى خلاف المذهبين. فبعض العلماء خلاف المذهب بعض العلماء يقول اشترط القبول لأن من حقي ألا أقبل هذا الإبراء لأنه ربما يكون غضابة عن إنسان وربما يكون منقصة له ولذلك يقولون لا يمكن أن يلزمه بهذه الهبة لأنه قد يؤذى وقد يحصل له غضابة فمن حقي أن يمتنع وأن يرد الحق إلى صاحبه. ولا شك أنه إذا كان هناك مثل هذه المعاني يخشى من الإنسان الذي وهب أن يكون له غرض مصيب أو يكون من أن يهون على الإنسان أو يشهر به فيقول أعطيت فلانا وفعلت مع فلان وفلان استدام مني وسامحته وفلان كان لي عليه دين فأثناء من حقه أن تدفع هذا الغضب. فالحقيقة القول بالقبول من القوة بمكان أو عن بعض أننا يقول لا يشترط القبول ومصنف اختار هذا لكن في الحقيقة القبول الإبراء إذا نظر إلى وجود الضرر فيه في بعض الأحوال لا شك أن الأصل يقتضي لأن من حقي لأني أخذت المال منتج من برده والعقد بيني وبينه على أن أرد وهذا أكمل لكرامة الإنسان وأصلا لرؤيان وجهه. فإذا مكن من هذا لا شك أنه أحضره. أما من قال ما يشترط ويلزم بذلك أن يصبح الرجل يتمنن عليه أو يؤذيه بذلك أو يستغله في أمور لا تحمد فإنه في هذا فإن هذا يؤدي إلى المفاسد والشريعة جاءت بقتل المفاسد فاعتبار الأصل من هذا الوجه أقوى. نعم. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. قال رحمه الله ويجوز هبة كل عين تباع. ويجوز هبة كل عين تباع. بينا نحن شيء موهوب كل عين تباع، فكل ما جاز بيعه جاز هبة. ومفهوم فمثلا يجوز أن يهب العقارات في الأراضين والدور المساكن والمزارع والمنقولات المباحة مثل السيارات في زماننا والدوار والأطعمة والأكسية والأغذية، هذه كلها أعيان تباع وتجوز هبتها. مفهوم ذلك أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. ومن أنزلة ذلك الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قام في غداة فتح مكة وقال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذه منصوص على تحريم بيعه فلا تصح هبتها. فلو وهبه خمرا لم تصح الهبة، ولو وهبه ميتة مثل الحيوانات المحنطة غير مذكاة زكاة شرعية كما تشترط له الزكاة، وكذلك الخنزير لو وهبه خنزيرا أو ما هو مصنع من الخنزير أو يشبهه الخنزير، والأصنام والصور المجسمة لو وهبها فما لا تصح هبتها، لأن الشريعة نص على أن هذه الأمور لا يجوز بيعها. والعلماء بمهرة العلماء كلهم ناصين نصوا على أن الهبة كل ما جاز بيعه جاز هبته، وبناء على ذلك اشترط أن يكون مالكا لهذا الشيء الذي يهبه، وأن يكون الشرع قد أذن بالمناقلة فيه ونقيه. ومن هنا يظهر الخطأ في عن القول الذي يقول بعدم جواز التبرع بالأعضاء، أنهم يقول من أجاز التبرع بالأعضاء يقول يحرم بيعها. فالأصل أنه لا تجوز، أنه كلما جاز بيعه جاز هبته. فإذا قال بأنه لا يجوز بيع الأعضاء دل هذا على أنه لا يملكها، وإذا كان لا يملكها فإن أصل الهبة قائم على الملكية. ومنها ضعف القول عندما نقول بجواز التبرع نضعفه من هذا الوجه، لأنه يرى أن الملكية ليست ثابتة، بدليل أنهم يقرون بعدم جواز بيعها. وإذا ثبت أن الملكية ليست ثابتة فإنه لا يصح أن يهب الإنسان شيئا لا يملكه. ثم لو سلم فرضا أنها مملوكة للإنسان فهذا التمليك قاصر، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبيع نفسه، فقد تملك الشيء ولا يجوز أن تعطيه للغير. كما في أم الولد، فإن المرأة إذا استولدها فهي ملك لسيدها وضعها وهي ملك يمين ولا يجوز له بيعها. فقد جاء في الحديث كما تقدمت عن هذا المثال أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، ولذلك نص العلماء في الإمام النووي وغيره أن الشيء قد يكون ملكا غير قابل للتمليك، غير قابل للبذل أن يملكه للغير. فالشاهد أن مسألة الهبة يشترط فيها أن تكون مما أذن الشرع وسلط المخلق على التصرف فيه بالبذل للغير، خاصة أنه بذل بدون عوض. فيجوز هبة العقارات والمنقولات والمبيعات المباحة ولا بأس بذلك. وذكر المصنف رحمه الله هذا في معرض بيانه للركن الرابع والأخير وهو الشيء المنهوب، فقال رحمه الله: ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. وكلب يقتنى، تجوز هبة الكلب الذي يقتنى مثل كلب الصيد والماشي والزرع، هذه ثلاثة الأنواع من الكلاب أكرمكم الله أذن الشرع فيها بهذه المنافع، فإذا وهبها من أجل هذه المنافع صح هبته كما اختاره المصنف رحمه الله ونص عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، امرأة حامل تريد قضاء ما فاتها من رمضان الماضي وزوجها يمنعها خشية على جنينها، فهل له أن يمنعها أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كانت المرأة حاملا وغلب على ظنها أنها تضع حملها وتطهر من نفاسها

حتى ذكروا عن بني إسرائيل من قصصهم المعتبرة ونخدم بها للنبي أنه كان رجل ظلم امرأة فنسأل الله السلامة والعافية ابتلي ببلية لم يبر لها علاج فاشتكوا إلى حبر من أحبار اليهود فقال له ما شأنه قال ظلم فلانا قال اذهبوا إلى فلانا واسألوها أن تسامح فامتنعت أن تسامح وكان قد ظلمها مظلمة عظيمة فقال لهم اذهبوا إليها وأكثروا من ذكر سيئاته التي كان يفعلها بها حتى يثور غضبها وتتكلم فصاروا يذكرون أبيته لها حتى دعت عليه ولما دعت عليه ذهبت البلية ونزلت الدعوة التي دعت بها فخف البلاء أكثر من أول فقالوا له كيف علم ذلك قال لأنها سكتت فتولى الله جل جلاله نصرتها فلما أصابها الغير وانفصلت من نفسها زال البلاء وأصبحت مستشفية لغيرها نسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلمنا وأن يسلمهن وأن يفوز عن المؤمنين تجاوز إنه المؤمن ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم.